بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم، وآرى قصة نبي الله آدم عليه السلام، يعني ربنا سبحانه وتعالى وآدم خلقنا وآدم باو حواء خلقنا كثير، وربنا سبحانه وتعالى رو يعني علم كثير، ملائكة غير يعني زيادة علم دو صفة العلم دو برد ويقنا ربنا سبحانه وتعالى ملائكة عمرنا سجديبك يونا ملائكة سقو سجدين يسو إبليس أوغن إبليس نانا عمرنا أوغن يسو أي خرر يسو أي جرائد سيئة لسي أي بردك آليل يسو برسانو سجديك كي يقوغن سبب كوي إبليس كان آدم هير سجدين كي كيوغي سبب بدره آدم عليه السلام دو إبليس دو ذرية غورو تابين غورو عداوات داري غوغيني لغاية ما إبليس سببه جنا آدم أكي جنة ركاري آدم غا إبليس غا حواء غا سقو إسيغر دنيا رجابت إشينو ينا كاكوالي آدم توبين ربنا سبحانه وتعالى نبي سيره borogoga zurriye goga imando dindu abara amregne ibara rabbana subhanahu wa ta'ala ki er yor garer kerne adam ganiye borogoga kaswa borogoga borika so borogoga borika so anin nasu mena zaman akolegna sakenege ogoygne irudara teya abdegne kunustu kujurdu seherdu shetando tibara abdegne تيسيره يروتوغينا ابدوغنا ربنا سبحانه وتعالى نبي نوح عليه السلام ككواري كيغو جونا وغبو غاردي ما بردو تبارك غاردي باو ادم كي درغي غاردي يرو غرغي ربنا كبا او خالغينغي او مؤمنين خالغينا ايمان دو خالغينا يرو ايغا سيره يرو ايغاغنا ابدوغنا را باو ادم عليه السلام النبي بروغا نبي بوري وابورا بور غيري اما توهاري اتدري كي خلاتي بو يونا بونا غاردر كبهنا ككوالي كتيا اوغا داعي غنا غاردر كبهنا ديرير ناسو تزومي اهم سين سنر داوا ديريسو او كلوم مغات واني او كو يسو اوغني كو اغا قار شيدان دان ديغنا تاغر جنوني تين شيطان تين مارن لي غنا نا كيني غرنا غنا توره مال ته سنه نگنا نا كبيره ديت نا كمنا اكلن جونا كرت نگنا تيغنون كيره كيره ته نا كيره كان كرت نگنا تزومي ام سين سنار داوا ديريسو او كل نغات واني او كو يسكو اوغنا بروكا برغا زوريوكا سكو كفرتياغا ربنا سبحانه وتعالى رب او مؤمن دو سفينه سيدا اوروغنا سفينه نبي الله نور سيرا كورياغا وباقي كسويدا ربنا سبحانه وتعالى بير دمرين وبر سفينه راتيجيني كي بيدو توكن كفار دغا سكو توك سير اريكا او مؤمن يروكو جوري تكون وجه يوغنا اور سفينه راتيجيني كغا ربنا سبحانه وتعالى اسيا كواي تي سكو بيري تي سكو كغوري اري اكواي بيغا كدي اي نيغا كدي حدار كدي فواكي غا كدي كاتي بي كاونا اصبر ارغوينا ماغنا سني ري اقا بركا كدي نتي سيرا غا ري غا كي سنا امبو كا سيرا بروم ساغنا ني ناسو او كا ابو نبي نو غاني مؤمنين او كبار سفينا قوري دو غانوي برو دو غانوي برو برو غانوي منا ساكي ناسو او ابو غني أسرى أبو غنى كأبور دركيه أك مينا هنرتيا أمريكنا غني كدوغلينا يسو ire ake akpar kisere kejer ga kidinu kemare ga kidinu muskila ga kidinu ire ga naor mashallah barka goy rabbana subhanahu wa ta'ala ko ba goy no se finara te gali te inigi barakat ka khairat ka sokko barakan boruna ga no ga sokko ne ga yigu te be sebe ya be no lakin ibara shirki ta tay de ba go ibara sayri rokir de won ora khairat barakat ko ora abur akke abdone so irodo biere gardi udor nebir kanare gardi udor rabbana subhanahu wa ta'ala rabbana sanu kra oso ko demere gene tauhid ko horne o ero ko jore go muwahhidin do kegara ere amere gene ga okay abuna adam zurriya gene nebi nuh zurriya gene o ko badar sefine ko re do zurriya ido o ka abuna ere ka ke te ga ke abrona su biere bardo kitkina ka kare tore shirk tu darbay shirk inda asan shetan garde ber shetan ge embe oy begi o ke gara shirk tu be o be darbe o dingira ko o iro garde ra ko ki shetan embe o kuni min nafsa o go ya rabb subhanahu wa ta'ala ro sevinar ke dule ra sevinar gar na jay sele mo mu'minin bu no hor be na jay gi re ka ga ire gar tegina gen do oda usra gugi usra nabi la nuh ki kizato kaga o tere tere tere abu nasu o ke abur der ke ire hayger a amre gre to be biere yar de biere geni ke dugure ab da ner nasu min jumla o bara der gre o kone kabila at de gne o at ke gisagu quran do ko korni o at ke ber nafsi always sefinara na jayin to bornere lakin rabbana subhanahu wa ta'ala ehuka aqwa sher keber be ka barka akidiye bergage o minnati nuru e kuregna bagatagna jusegna hayegna o naqoge o e kuregna eudigna jusigna ere aqwa kamelere quwaga qudraga ki jusiga ki ersaqqa ere ersaqqa qudra ke de rabbana subhanahu wa ta'ala ber hakiki kare okay rabbana subhanahu wa ta'ala man ki kege biare marrawaito rabbana subhanahu wa ta'ala ru nema ke sokko ke ire su ber tore shirk tu darbe sanam se yarara iruto yigna be de ne okay ke ahqaf ke ne digir sakane ne yizir arabiya ke gir sakane ne منطقه بردو يجي احقاف فينالي قبيله ك ايمان دارر شرك درب ربنا سبحانه وتعالى نبي الله هود كي غور كواري قران ياغني واذكر اخا عاد انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم akhaat ke yani usra gui gebile gui nafar gui agur kasan okay araw okay lugha arabiya gi obegar ke say awwal okay say obegay okay araw genera agu arna armay tay at ke dar asan o dana osok kos komeno zaman do osok ko bir ki serega irin kwagin ere o yunu te o se hinara ka te jegen do tone o je yo bigisan geni abu ayenu yarde abu ayenu tobe abu ayenu geni abu ayenu o da dara ya ka abu gune abu gune abu gune ne so fitkina ya ke kwaro a geni ke dugure yarde kerne tobe kerne geni ke dugure ne so ere fitkina dana anara amre gene o bo ta ne ne so ina haya min jerite udigin ne so a te gene adru baraki te tuguri okay nabi hud alayhi salam ketiye ne urti dibir ne lege halatte kiyabe hitiba rabbana subhanahu wa ta'ala ya abirinu u ero ya abire bo shirk kir ne lege ne rabbana subhanahu wa ta'ala azab dane te kisne lege azab ne lego bari me ne urdi bi ki bari halatte go ki daibe kiyabe re rabbana subhanahu wa ta'ala garde tepe ergunu garde nabila nuh alayhi salam do sefina ro na jagin do obara borbor ne ri obara borne borne na obara osrane na obdo ri shiritu hitibe jabe ibada daibe obdo be ligi bariginu halati hitibe kabe ibada de oke o ara o genara jizira arabiya so kone genara oke ge bilage at kena ke ara o gena samu tigina diga ara o gena jurhum mingina diga ara o gena wa qabail arabiya ke kana nabi allah ismail alayhi salam da ara ber jizira arabiya kare sakin olo arabiya awwal oke ga sege o bege quwa rabbana subhanahu wa ta'ala ber he ke kigi gabele ke da akhara o kikios bare ke da akhara o kikios rabbana subhanahu wa ta'ala eri wa quwa kike eri kenu ga kike eri hay jusi godra kike er sa ko dire ga kike mal ga kike arde u ka ge arde tesa ko bere gina re arde barka ke de tesa ko bere gina abra ne so ber biare ki biari wuki kana ta rabbana subhanahu wa ta'ala kir istakhdimi gunuru شريكتو إبراغو يا ربنا الجرارو بطردو كبريارو تبرار استعمليني قرآن كريم ربنا سبحانه وتعالى ناني ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ربنا أوبرنا كان خلقين أون أوبرنا كان خلقين أون برما أوي نفسي أوبرنا لكن قوة أريكيغا قوة ismane uka ke akuri uka ke begere uka ge bertan rabana kana o berna khalge noni o koje berda mena dhaif kinaga berri rabana subhanahu wa ta'ala sifat kesa ko kikini nabi ugi yani kubakete nabi hud alayhi salam kubakete ber her bari bolige wadhkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh wa zadakum fil khalqi basta yani burono ربنا سبحانه وتعالى كوباي غوي قومانو سكودا مريغنرا اومومن تاتاغاي ناجاي سيريغي نو باغنو اوبرار كيسنا ناجاي سيريغي بروسانو نوني دايريغن كير ربنا سبحانه وتعالى كي اريغنو هاي كا داكوري كا اكوري كا غودرا كري كاغي ربنا سبحانه وتعالى فضل وين كي نلي منيغي نيبي تار كانات ديبي يوغن برو بر ربنا سبحانه وتعالى غارر كياو شركي دايو kiyabe iro yabe de non okay mazahir quwa gukiga mazahir boy ki biari gukiga embebu berdo seligage ber kemianage beganara be gusur resili mana etash boy sai etash ke kere isager boy sai gra dundu hata halas koy ha juse gata halas ke tora bire etash juse boy sai kere ke bihirige ke majara ke bihirige ke bihirigeru biegenere bi itashkina bersu kunin nuga kobay goy misle ya kobay de mashiga kobay ber morta ga kobay a usar kurenega abdogni ni a ya ni aba sak sando a ke majari bi kige ke bi rehiriger kobra busur sir rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an karina gini atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بتشتم بتشتم جبارين اتبنون بكل ريع ايه تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون كاغون ميناغي علامه ايه ينيدي منو علامه غنره ار اوغ بياريكا ار اوغ ilim koy biar se ke kedega er oge er terna biase de egane ka er male kuler kedega er joyeran len ki bieto na go surto filando siari hakos ke tagere do e ora ega juga hakos ke tagere se ega juga hakos ke tagere se hakos ke ta ede sia do e bewo kam dor ko skero e tore kule juga se filando war siari jura kos ke ya ga ndo e kabdar siari e juga jura kui ede ki do ndo e pobodora tenga bir sigiri ne masala oge malugo masarif tar wegni on beru malugo te go berro serirar wegni ni ti ye fakrin on u jirre te ke de oka ana gas mana gas ti akena teke dio kage ki ga fikra o gege ne temen nane ay gamena ere gro temen nane ay ti akwai harbo yi ki akwai tege yi tege akwai de tigiro tari tari akwai de tigiro udo ay temen nane er ki gro ne o yi ni awne gro obdorie ukiti tego ti sare gara arwe gene gura arwe gene ti sare ra arwe gene ne askar gi ay tabe ore hele kus kegi aadir aditi biya sare wallahi biya ko ra kwa ya adi bara kilni a ne o ay me agu ore tora pa yo gara inshallah biya tora pa ya sigi me ade ga bi kilna dur ka do e ga tora bi rakan ha kus ki do ando ha kus ki ga tagir adi gusur sare gusur ro ge wallahi aji bi yune no ne ga kara o no ge ta uli ni riyo adi bara kilni a e ju ga tora bi ra ha kus ki do e sigi okay mal akurigena kike kibi aga akurigena kike berdo ti ibarar diriga yawne ti sadakar ka diriga yawne ti khairdo diriga yawne gena re gusuri siere edaro sando edaro akan sando mali juere abadani re kera kire akurero kuwa gur kibi ari gur ke mal gur ti ke yani tar ber marra waitu ta hiere kike ge ربنا سبحانه وتعالى تيغا كيكي كابيرايا تيغا فضل يروكين كابيرايا غاردي بيرنو سيريكي غاردي حالاتين كابيرايا ربنا سبحانه وتعالى رسول كي كوالي كاغي قنا لسافاي مينو اربولي بدر قران سبحانه ربنا سبحانه وتعالى قران كريني ياغني فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه wa kanu bi ayatina yajhadun okay malu wa kuligru bina wa kuligru tafakhuru bi hata agar bi asligru ka murtafat kar gusur sligru tika sokko quwatu wi akore maltu wi akore tu bi aletri tuure onda o gudra kidi tuure onda o bi ale tuure onda o wenen afkaru sokko kibirawne nabi nu nabi goy hud alayhi salam ge rabbana subhanahu wa ta'ala ro qawmiat ke kerke kware nabi hud ke tigini yegne qur'an do neegne rabbana subhanahu wa ta'ala wa ila adin akhahum huda qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun nabi hud alayhi salam ke tigini yegne akhahum hudan ge mana usra goy burugune bemilegugune osragugune berdari uratayre abdanaso rabbana subhanahu wa ta'ala nabi sala rasul sala gnara delil ke ke ayak ke ilm ke ke gna ke gur ke kwari kiti ya qaumi gnari osrayi oyi gebileyi tinurabe de saram ke wala dunya faidin nus wala akhirah faidin nus tike wala janne kidi nus wala je kidi nus wala nafa kidi nus wala khair kidi nus tike tike dinugu kiyada rabbana ya abidinu ma lakum min ilahin ghayruhu iru naqwa gitu kani iru giyati bahu khalgine gine kairu niki kairu nunoid kairu nunoid ka iru kerjabi iru naqwa gitu kani rabbana subhanahu wa ta'ala tu kani iru giyati bahu iru kuya iru kwasakti kiyada rabbana ya abidinu ayagi yagi واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون نقولوا نوغني ربنا سبحانه وتعالى قوم نوح بركو فارغ سكو دمري غنره مؤمن غن نجاي سيرك وبراي باغون غن وبراي يرغن غن ناسو نو كو بدر ني دايدا ربنا سبحانه وتعالى اوغ كنا دمري غن اور نجاي سيري دوبر نيدغي نينا يرو دابي تيجي يا بي برنري kere rabbana subhanahu wa ta'ala mal gane ke buwa gane ke ere yunu ga ere godra ke desi ere ne ke oba do gane ke fadol rabbana arne ki ki nema iro ki ki ne goro oba ke nera iro dai bere iro ra teje ja ba be de bege ne gane wa ya qaum istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin يا قوم يا اسراجي يا اوجي يا غبيلاجي كياب نور تدبي كيتي حالات سنام يا بيبي ايرو دايما ايرو غي يا بيبي ارماتان دي يا بيبي جنوني يا بيبي كوجوري يا بيبي حالات ارغنو غيناو tiki faida gnu kidio masla gnu kidio hitibe kiabe istaghfirunu rabbana subhanahu wa ta'ala ma ghafira garu wa rabbana tubiba rabbana ma ghafira garba irur ghafirina ne kiginini irigni wugage rabbana subhanahu wa ta'ala bi ke kwara te kegna kera rabbana subhanahu wa ta'ala dana raga ziyarar barka kidie kera nu wa quwa gnu elerte wira ziyarar u amene bi quwa akol kisna ne kiya malgnu ga mal kisna ne kiya tisakko rabbana subhanahu wa ta'ala iri ayni sibise serene kiyega erdir ne sigi garbe grene ke aba amene nugu ima nawrti dibiki mujrimina mbaygo dibo hud alayhi salam nabi rabbana subhanahu wa ta'ala kakwari ilim gakide hikma gakide malaikar ga babarike gasa iro murri gakide rabbana subhanahu wa ta'ala amre gine nura ojura gargirro malgunu gaya gargirro kiyabe iro gardi sidi ega tere iro yabe de dare tigunu nura be de beke tika halati tinu gardi sidi gardi ki gardi shitan ke go kiyabe gardi iro ki sidi iro na ko yabe de dare shirk berde tauhidu terbe bida berde sunnar terbe de dare iro rabbana subhanahu wa ta'ala gardi gari sirat allah mustaqim gi sidi re ibadat de gine ne rabbana subhanahu wa ta'ala er kharsa ko te gari gu kiyabe gardi ki sidi ema nabi miara ukete dawa go gadde ngini ngini o genere o gara tarai mina o gara biale te mina akide o gara ante toy bariu mina or tayri hitegna o do bariki nayri tebelere iri o bodo sudere gi daimen komena karegere to to adugu malai o mala do ka o surare kutna dai ti kine kaine ga hay na ni ko ne do mana ona de kef kina era iroro ko ali ni tiga dar shawra ta yin ne ko ma nuh dogagi o ka wasra bi tanna nabi nuh yarki ga ki nabi nuru nabi hutu si derege kam sinindui o ke kana o ke bari gidanu lakin wa barare gi din gira iman gira kiskinde tege shaitan du wa hayi ke dinaso wa hayi shaitan ki ka sari sando nasse boroy ki ke ki hudna te kasana ka tin dagir nana ke girne re ke girne re na burtu gi ngina kra na ga da ba na ga da o ba da bashar bani adam ne ge re ku ina e rasul le iru re ko na iru ke dar ne ron a iru ne dana u iru o ke wo ne ne malaika ke wo na malaika ne wa ha hay bari no bari ke wo na e te da go na ku ni ndo ne ya ge ne quran ke re qala al mala'u min qawmihi alladhina kafaru wa kadhabu bi liqa'i al akhirah وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون هاي نونا علي هودنا هاي كيو تويتر وين أكل كوي نيجي روغني أو نيو غني تيجي أوكي داونا نيو نيو أول حاجة جاني باغني نيو أوكيري نبينا ربنا أركك ولا رسولنا إما باركي رجني janne ba so ibega serewa bari o kelin tur ka nan wodi no janne ba woni ay bor nerbe jabe go no ni woni o ki so kuni kuli dari akbar bal tan no asa bi ritide ko ilene gidi ki jagara na ndo na hutna rasole le araba na ko ali ne ngi wara na gidi ne nda san ko wara ne tuni atu delil bu ko wara ne ya no bodi gine wara ya wa kay gine o wara ya na bashar ne rabana uwo ka gore ni bashar bani adam go tiemiri wa sigire ka gore ro malaika isa magra ti ke na ka ayru to ko re na malaika ti bari ka sadi manige ana bani adam bashar ne ge no tena iru ne bari ka sadi no ne iru no ko re ke wala ja ko ay eh ka yin itne an ge na ne ti ti ur ti sadi ga isa ne ge na so iru no ko re ti ti ur sadi ga isa ne bo ti ur sadi ge sa na bi ti ur ya de ge ya ne ob do ne ge hay wa iru ra ka ko re ne ge iru janne ke de ne janna ra iru sa no ya xwana barin kamar beril akwaati ko order ti kamar kamar bele wogi powder ti niu wogi ya yuro ko ni do eh hay na janna ra iri sanora iru su janni kidi dai kidi mi sa tenne iri re je tayne go ade ne abdo na tur ne sene bi tu gi baagra ka ande gi ya ne abdo na iru no ko ri ki dare ga dari ade janna ra ma wayne iri sanaw no koy ke tur ti sari sana tur ti ade ya ne ne ke ko ine ya rasul ni ne ni ay ki bari ko ay no ya garde te da goyna ko ku ina ni mani ke na ke rasul ni no koy la la ki rasul do wa yahudu ma ji tana bi bayyinatin dana nabi ara ka sarige bersatu ti goy iru rat te bel ka arna ti ki u ko ardi gina ga hay tiki o iruda ko ene menegi u iruda on tin ko hornan ki ko ro gene kidi negi na kana ti korno e utana na koy koy ne re e ya rasul de e nabi ri de ni la la la la bari ko ayini kera wara hi e hi kinara wa in ata wa la in ata tum basharan mithlakum innakum idhal khasirun wa gene ne utana ne re do in sare de si ki ri ri kay ni ne bu tur sadi ki sadi bi tur ya de ya de ne re genera ma wa gene ri sero se maraka kana be ke ti ose obro giri u rasul le be ne wa siri ni to ne sa to hasran ne gene shubahat ke oga siara ke gadara ogwe mala abube tigina ke dawne berar su der siara dal ara gadde me ngena ra o mala ke rabbana subhanahu wa ta'ala quran ke riri qala al mala alladhina kafaru awwal hajaba kafir gani ne yamin ngena yunu ni wa kadhabu bi liqa'i al akhirah yawm al qiyamah igina nabi hutu kasalegi bergwe tonen goy dari bakke ber kufr gina igin wa atrafnahum fil hayati dunya gina ligi yani okay hayata dunya gina maluka abu buruka abu tega abu kidiye dunya ala ekoler kesna kidiye igin okay ora antato ina so u okay amene nyoro nyoro berato teka amene gina onabi hutu siyeligini ni bertu du gua ko agne de kana makana bu danar e do gatte yigine o ga sokko ne bi siera amene ne berga ka ga amene ne ga gi yani mu'minin ko yen ne ne gi ne bi yan ta tu mene gi ber an ta kies yinu na bro ina so bara san no ne bi harbe ne shubahat ke gara aur digine re na ne bi ne ro ne ne ga ne qur'an ke re gi qalu yahudu ma jitana bi bayyina وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين هدنا اول حاجه ناتي قرت تكي كوينه كسانكي دليل دوغني نا دليل تي نوغني تيغنا را بينا نسان تكي دليل لي نتوبني نا قاتي نار كسان كسا قاتي ان ناغور ينو كسان سلام تي وي تور با تور ertugire tebere ertugire ertugire erda tebere gene titugi danar tidi ki nar ina tini ora kasane kesan ge tu dai dog wa ma nahnu laka bi mu'minin tibu nar ina aminenu ki aba islam ner bauna inigi ke dar ter balos ni sido segin nabi allah hud alayhi salam berketie dawa nas rusul saqor kerne doy ketie daayine oga halatu kwa ke halate gina ko garde iroki ga garde iroki kiro gina ko e ya rabana subhanahu wa ta'ala o kwari lakin e ilm al ghaib ka ga malaka ga malaka ga khazain ga tigo e ya rabana subhanahu wa ta'ala hidayah gun ke ro kwari e ilm e ki hidayah ye ki abdo gina ke garde iroki wasfinenge nuti abide de ke ti arama tandero kujurdu naro ke ke samawa ka halge gina yunu arde ga halge gina rezekate ke sayinu nu ga ke da iya tene kete ne de kene akida ne da bulnu wala kherga ko orden ne gulnu wala sharga kira ka yele ne gulnu tika masla gunu ki dogu ki aba rabbana ya abide dari kwa kare kwa randri na satu ge anya te kene kene kene kene na te nasa bora sando na wala barino ga ya sido wala asnam tu ka kwa do do ina so na kwa randri ne so do ya barino sido gne tayib ene nabi allah hud alayhi salam nottigena o ka ki souke rafas nottigena ki neegene baade ma o ka kazbigena daraja kir ayge neegene hud nottigena dawa go stamer regene o ka akhir gugi no ato awne iman na nottigena akete beliar wala kazbigena ga rabbana subhanahu wa ta'ala nottigena be taamul kernege inshallah dars ara kasri gir inshallah kasri wa sallallahu subhanahu wa ta'ala